أخي العزيز، أنا أقول لك اللقاح إذا لقحت سواء التعفير، ولا أحد يشك في كلمة التعفير أبد، ولا عندنا شكك، آلة التعفير موجودة وبالعكس ممتازة مثلها مثل غيرها، ما دام تعفر ببودرة اللقاح خلاص ما عندك إشكالية ما دام أنها جافة. هذه واحدة. الثاني إني أقول لك من 3 إلى 5، مو صحيح، أقل شيء 8-7، وتخليه 24 ساعة وليس 8 ساعات كما تقول حضرتك مع احترامي لرأيك. من الشماريخ أقل شيء 8-7، وأعلى شيء إلى 20-30-40 شمراخ في بعض الأنواع. 8 ساعات تقول ما هو 8 ساعات، 24 ساعة، ويمكن بإمكانك استخدام نفس الشماريخ اللي حاطها في النخلة تنقلها في نخلة أخرى وبرضه 24 ساعة ما عندك مشكلة. هذه في حالة وجود أزمات في حبوب اللقاح في بداية الطلع يحدث أزمة، فأنت تخلي 24 ساعة وتنقله وتفكه وتنقله لشمراخ آخر أو لعذق آخر، وبإذن الله يتم التلقيح. بالتجربة أنا مجربها في مزرعتي، لكن لا يكون أقل من 24 ساعة ولا يحدث ضياع. بما بالكلام اللي أنت قلته الهواء، بالعكس الهواء هو اللي يساعد على الانتشار، وبعدين على طول أزهار العذق تلقط على طول لأنه في مادة لزجة تشفط تأخذ كل حبة لقاح طائرة في الهواء، ولا يحدث ضياع بإذن الله إلا إذا أنك خيرتها أو شلت الشمراخ ذا زي ما قال المهندس الله يطول عمره، ما تشيلها إلا بعد 24 ساعة بالتجربة. تجربة التلقيح المائي تجربة فاشلة، واللي يخاف على نخله وعلى غلته لا يجربها ولو بالمغامرة، معليش لو على حتى فلونة ولا نبوت لا يجرب. نصيحة محب. هو هذا نظام شاذ، نظام التلقيح المائي نظام غير مجدي، مو هو الشواذ يعني في كل قاعدة شواذ. هذه نظام شاذ، نظام التلقيح. وأنا وأيدك أبو أنس، مؤيدك بالكامل. والسبق أنا تكلمت قبل كذا إنه إحنا أصلاً لو وبرنا وجاء المطر يضيع كثير من البار اللي وبرناه، فما هي معقولة يعني إنه شو اسمه الماء خلطه بالماء يصير عملية التلقيح وإحنا نخاف عليه من المطر وفعلا يصير ضياع. فأنا ماني مقتنع. نعم، لأن هي عادة حبة اللقاح لما تلتصق بالميسم هي جافة، فمن يوم تلتصق بالميسم فيها مادة لاصقة تبدأ ينمو الصنبور حق التلقيح لين يدخل داخل المبيض ويبدأ عملية التلقيح وخلاص، لأن احنا ما نستفيد من الحبوب اللقاح هذه اللي نحطها إلا حبة واحدة إذا جلست على مياسم الأزهار اللي هي الأغريض اللي إحنا نقوم بتلقيحه. أنا شفت وطلعت على مشروع الراجحي وقال لك 70 وكذا، ولكن لم يبرهن لنا بأي شيء بعد التلقيح إنه ورانا كذا، إلا أنه قال لنا أنا وبرت 70 عام 2015 وبعدين وبرت 270 عام 2017، ولكن لم يبينون لنا نتائج، علما أنه هذه فكرة التلقيح المائي من قديم كانت تدرس، ولو أنها ناجحة لنجحت، لا ظهرت الزمان من جامعة الملك فيصل أو من جامعة القسم كلية الزراعة، لأنه تم البحث أكثر من مرة في هذا الموضوع. وأنا معك طبعا كما وكيفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو التلقيح بالتعفير برضو كويس جدا، والنظام اللي هو الشماريخ اللي احنا بنحطها مع كوسة من 3 لـ 5. احنا بحتاج طبعا من في الوقت بتاعي للتنبيت من 6 لـ 8 ساعات لو الجو كويس معايا، مفيش مطر، مفيش حرارة زي شديدة، مفيش هواء شديد عشان ما تيرش حبوب اللقاح. الجو مستمر عندي كويس جدا، هو من 6 لـ 8 ساعات يكون تم التلقيح بتاعي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا قلنا في شروط لازم في عملية التلقيح، ان انا بنقي من فحول كويسة مشهود لازم كنت باخد منها سنويا، كمان ما يكونش فيه اعفان، ويكون متحافظ على حبوب اللقاح بتاعتها تكون كويسة جدا. انا بس اللي بطلبه من السادة المسؤولين ان هم يعملوا مراكز تجميع للحبوب، يحاولوا يهتموا من الان بزراعة فحول كويسة جدا، وياخدوا الحبوب بتاعتها يستخلصوها، وبتبقى هي من مثلا كيلو على 9 كيلو، بحيث يسوي 10 كيلو، او معلقة على 9 معالق من الطحين يعني، او 9 كيلو طحين الناعم على ايه 9 على كيلو من حبوب اللقاح. دي طبعا شغلانة المركز، ويبقى مشروع في نفس الوقت مشروع اقتصادي قومي، ياخد منه المزارع ويعفر بالعفارات، لان المزارع دلوقتي زي ما حضراتكم تفضلتم ما بقاش فيها 200 نخلة او 300 نخلة، في مزارع فيها 5000 10000 في 20000 ربنا يبارك، فمحتاج عشان نوفر من العمالة ان انا اخد وعفر على طول، ودي ستة نجاح واشتغلنا بها كويسة جدا يعني. خلص تحياتي لحضراتكم، احمد شوقي السيد مرسي.